يقول إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟ إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يلزم بيد، إذا باع ذهبا بالفضة يلزم بيد فلا بأس، أما الذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا بثمنه، لكن الذهب بثمن فضة بفضة لابد من التماثل والتقاطع شرطين، يقول هذا مثل هذا دينار بدينار درهم بدرهم مع التقاطع المجلس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.